الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن هذه الفرصة الذهبية، عن هذه الفرصة العظيمة، عن رمضان. تكلمنا في المرة الفائتة عن بعض خصائص هذا الشهر الفضيل وما وضع الله فيه من الفضائل والنعائم والرحمات، ومن جملة هذه الخصائص أيضا كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى اختصه بأن شرع فيه القيام جماعة، يتفق المسلمون ليصلوا التراويح، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. لربما الإنسان لا يستطيع أن يقيم الليل طوال العام، لكن إذا وجد إخوانه يعينونه ويقووا من شوكته ويقووا من عزمه صلى معهم فلا يفوته هذا الأجر العظيم. فمن هذا الأجر أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ينام في بيته وهو مكتوب عند ربه أنه قد قام الليل كله. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قيام ليلة القدر فقط يعدل هذا الفضل العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا في هذا الشهر الفضيل بيّن عليه الصلاة والسلام أن صومه سبب لحرق الذنوب ومغفرتها، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه الشهر الذي تتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار. هل هذا فقط؟ لا، قال: وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين. الله تبارك وتعالى يريد أن يعينك عبد الله لكي تعبده حق عبادته، وصفدت الشياطين، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وفي رواية لأصحاب السنن إلا النسائي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، إنه رمضان، يا باغي الخير أقبل. انظر إلى هذا الشهر الكريم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة سوق عظيمة قامت لمغفرة الذنوب ودخول الجنان والعتق من النيران، إنه رمضان. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان. انظر إلى تعاظم الأجور والحسنات في هذا الشهر الكريم. روى الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية لمسلم: تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. انظر، الله تبارك وتعالى رحماته واسعة، رحماته واسعة في هذا الشهر الكريم. وكذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي، وبلي هذا حي من قضاعة، أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، استشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما، يعني رأيت الرجل الذي مات بعده بسنة أدخل قبل الشهيد، فتعجبت كيف يدخل الذي مات ولم يمت شهيدا قبل الشهيد، كيف يدخل الجنة قبله؟ قال فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أليس قد صام بعده رمضان؟ هذا الرجل مات شهيدا وهذا لم يمت شهيدا، لكن أليس قد صام بعده رمضان؟ انظر انظر فضل الله عليك بهذا الشهر الكريم، أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة، يعني صلاة السنة. وهذا حديث إسناده حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا الفضل العظيم، إنها والله بحق فرصة لا تعوض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتسلمه منا كاملا متقبلا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.